بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما حال أهل الحسنات محمد بن عبد الحي اللثنوي الهندي، لأنه تكلم على شيخ الإسلام والذهبي، كذلك يمدح الصوفية من حناظيره، قد جرحته جرحا مقصرا. أما أنا فما كنت أعلم عنه أنه يتكلم في هؤلاء، كنت أظنه فقط حنفي متعصب شيئا ما، لكن إذا ثبت أنه تكلم على شيخ الإسلام والذهبي يمدح الصوفية فصار واضحا أنه منحرف. وأخي سأل عن درس فتح المجيد، إن شاء الله نحن منتظرون خروج الكتاب ثم ندرسه في وقت آخر إن شاء الله. هذا الأخوة سألوا على تقسيم المعلمين لتوثيق ابن حبان في أي مكان في التنكيل، تقسيمه الخمس الأقسام، راجع في التنكيل الأول، الجزء الأول من التنكيل صفحات 437 إلى 438. من يعد لنا الخمس الأقسام التي قسمها المعلمين عندك؟ الدرجة الأولى أن ينص عليه بعض الألفاظ، يقول فيه ثقة، متقن، مستقيم الحديث، فما حكمها عند المعلمين؟ لا تقل عن توثيق غيره من غيره، قال وقد يكون أفضل من بعضهم. أيضا ثانيا من يتكلم في مشايخ، أن يكون من مشايخه أو ممن أدركه ولو لم يتتمر عليه، فهذا يقول قد عرفه، ما يتكلم فيه إلا عن معرفة لهذا الشخص. الطبقة الثالثة أو الدرجة الثالثة، نعم، أن يكون سبر أحاديثا، له أحاديث كثر فتتبعها فيحكم عليه لأنه له من الرواية ما عرفه به ابن حبان، عرفه بكثرة رواياته. والرابعة، نعم عندك، أن يظهر أنه قد عرفه ورواياته ليست كثيرة. والخامسة، يعني الرابعة، يظهر من كلامه أنه عرفه ولكن ليس له الروايات الكثيرة التي تدل على أنه صدرها. والخامسة، الخامسة ما لم يتقدم على غير ما تقدم، يعني خلت من هذه الأربع الأمور وهم مجاهيل. أما الأولى والثانية فتقبل باطمئنان، والثانية تقبل باطمئنان، الثالثة ما هو الاجتهاد، والرابعة والخامسة مجهولون. طيب أخذنا رواية العدل عن رجل، هل تعتبر توثيقا له؟ رواية عدل عن رجل، نعم، ما تعتبر توثيقا إلا في حالة ذكروها، إذا كان من الأئمة الذين ينتقون. وإذا عمل العالم على وفق حديث يعتبر تصحيحا للحديث، من أخرج له البخاري ومسلم هل يعتبر توثيقا له؟ لك يا سمير، يعتبر توثيقا إلا إذا ذكره في متابعات، يعني لم يذكره أصلا، متابعات الشواهد أو في التعليقات، التعليقات ليست على شرط. كيف يعرف الباحث أن هذا اعتمد البخاري أو لم يعتمده؟ نعم، كيف تعرف أنه أخرج له الرسول؟ أنت الآن عندك رجل تبحث عليه، وجدته في التقريب رمز له للبخاري خاء أو في التهذيب، كيف تعرف أنه أخرج له اعتمادا أو بالمتابعات الشواهد؟ عندك هداية؟ فكيف تعرف أين الحديث؟ 6000 حديث، أين الحديث هذا؟ نعم؟ يعني تبدأ تقلب صفحات البخاري كلها، تبحث عن الرجل. نعم؟ الصعبة كتب قد دونت، كيف دونت بيت؟ لا يعني قد ينصهم في كتب التراجم، لا سيما الحافظ التهذيب يقولون أخرج له البخاري اعتمادا أو ذكره مقرونا. فإذا وجد النص من الأئمة فيستريح الشخص، بقي إذا لم يوجد، إذا كان من المقلين فممكن يراجع الكتب التي ألفت في رجال البخاري ورجال مسلم، كلاباري رجال البخاري، ابن منجويه رجال مسلم، أو مقدمة الفتح هذه الساري الحافظ، فإذا كان من المقلين قد يذكر هل اعتمد أو لم يعتمدوا، يقول له حديثان أو ثلاثة، تستطيع أن تراجع الحديثين وتنظر هل لها أسانيد أخرى أم لا. إذا كان على غير ذلك لم ينصوا عليه وليس من هذا الصنف المقلين الذين ينبهون عليه، فمتعب مثل هذا يتعب، ولكن قد استعمل الأجهزة هذه طيبة، يعني المكتبة الشاملة، يبحث على الرجل من البخاري ومسلم طلع لك حديثة في ثانيتين، فبعدها تنظر الأحاديث التي فيها هذا الرجل. هذه الأجهزة تستفاد منها في مثل هذا، يعني إذا لم ينصوا على الأئمة عليه، وأيضا ليس من نصوا على قلة في مثل هذه الكتب التي ذكرت، يبقى معك الجهاز يوفر عليك وقتا كبيرا. وإذا كان الرجل من التابعين الذي يروي عن الصحابة، تستطيع أن تنظر حديثه في تحفة الأشراف، سهل، تنظر الصحابي الذي يروي عنه والرجل الذي روى عنه، إذا كان من التابعين الرجل الذي تبحث عليه تستطيع أن تنظر حديثه في تحفة الأشراف. لكن الإشكال إذا كان في طبقات نازلة، إذا كان في طبقات نازلة فما يعني يتعب، لكن الأجهزة توفر. لا، أما إذا وجدت الحديث خلاص تنظر أطرافه هل له إسناد آخر أو لا، وجدت له إسناد آخر فلا تستطيع أن تقول ما اعتمد. متى تبحث هل احتج به البخاري؟ هل احتجوا به أو لا؟ متى تبحث عن ذلك؟ نعم، عند الحاجة، ما وجدت توثيق للأئمة تنصيص، لكن وجدته مثلا قد روى عنه 3-4 أو نحو ذلك، وجدته أيضا له رواية في البخاري مسلم، تحتاج أن تنظر هل اعتمد أم لم يعتمد. إن لم يعتمده فتكون قليلة في التقوية، مثلا روى عنه 5، وثقه ابن حبان العجلي، صحح له ابن خزيمة، أخرج له البخاري في المتابعات، هذه قرائن جعلك تحسن له، مجموع هذه القرائن تقوي حاله. وصلنا إلى 8 في رواية ابن جهول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 8 في رواية المجهول، وهو في غرضنا ها هنا أقسام. قال: أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. وتقييد الجماهير أولا، لأنه قد يوجد خلاف نادر أو شاذ. وابن كثير ماذا يقول؟ وأما من سمي ولم تعرف عينه، أو نعم، وأما من كان مبهما أو سمي ولم تعرف عينه، وهو ممن لم يقبل روايته أحدا علمنا، وكان ابن كثير عانى من كان مشهورا من الأئمة، ولا قد يجي الخلاف من بعضهم، لم يعتبروا علماء من بعض الأصوليين الفقهاء. وقول ابن الصلاح على ما نبهنا عليه أولا، أي ما تقدم من أنه يشترط فيه العدالة والضبط، وهذا لا نعلم له عدالة ولا ضبط. ابن حبان هل عنده مجهول أم لا؟ ابن حبان هل عنده مجهول؟ عنده مجهول، يعني هو عنده من جرح فوعد، فإما مجروح وإما عدل، لا هو له مجهول. من يذكر قاعدة ابن حبان في المجهول؟ مجهول يحكم على بعض الرواة أنه مجاهل. عند ابن حبان من تفرد بالرواية عنه ضعيف أو متروك، شخص تفرد بالرواية عنه ضعيف أو متروك، قال فهؤلاء المجاهيل. قال فأما المجاهيل الذين تفرد بالرواية عنهم الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. عنده متروك، عنده هؤلاء هذا مجهول وروايته متروكة لا تقبل لا في الشواذ ولا في المتابعة. تفرد بالرواية عنه رجل ضعيف، إذا مجهول عند ابن حبان إذا تفرد بالرواية عنه رجل ضعيف. ذكر ذلك هو نفسه في المجروحين، كتاب المجروحين، وذكره أيضا عنه الحافظ في مقدمة كتاب الميزان. لكن هذا القسم الأول مجهول عدالة من حيث الظاهر والباطن. ما المقصود به مجهول؟ ماذا الذي هو مجهول العين من حيث الظاهر والباطن جميعا، يعني نعم هذا مجهول الحال. سيأتي مجهول العين بإضافة أنه تفرد بالرواية عنه واحد فقط. قال الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور. ما معنى قوله من حيث الظاهر والباطن مجهول من حيث الظاهر والباطن؟ لك ما مقصودهم بالباطن؟ يعني المقصود بالباطن الخبرة به، ماذا الخبرة لهذا الرجل تعرف بالمجالسة أو بالشاب رواياته أو ما أشبه ذلك. الظاهر من حيث أنه يصلي مع الناس، يعني العدالة الظاهرة محافظة على الشعائر صلاة الجماعة وغيرها. والباطن معرفة ماذا الضرب للراوي، وأيضا المجالسة له بحيث يعرف حاله جيدا. إذن القسم الأول مجهول من حيث الظاهر والباطن يسمى مجهول الحال، نعرف عنه فقط أنه من المسلمين ولا نعرف نعلم محافظته على الأمور الظاهرة أولا. الثاني يسميه بعضهم المستور من جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر. عدل في الظاهر أي يحافظ على الشعائر الظاهرة. جهلت عدالة الباطنة أي لم يجالس حتى يعرف حاله جيدا. وبعض العلماء لا يفرق بين هذا وهذا، كلها مجهول، كله مجهول حال ويسمى مستورا، وهو اختيار الحافظ للنزهة، اختيار الحافظ للنزهة كله مستور. على كلنا الحكم فيهما واحد سواء فرقنا أم لم نفرق، فالحكم واحد وهو أنه لم يعرف حاله ولم تعرف عدالته وضبطه، وإن كانت عينه معلومة، الرجل معروف وعينه معلومة. قال فهذا الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا نعرف عدالة باطنه، وليس مقصودا بالباطن يعني الأمور الخفية، هذه أمور يعلمها الله، من المقصود الأمور التي تعرف بالمجالسة، كما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه شهد عنده رجل بشهادة فقال من يعرف الرجل؟ فقال رجل أنا. قال هل أنت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. والمقصود بهذا أي معرفة خاصة، وهي التي تدرك بالمجالسة. نعم، فيقال في العدالة الباطنة التي تدرك بالمجالسة، ويخبر يختبر بها الرجل. قال فهذا المجهول يحتج برواية بعض من رد رواية الأول الذي المستور. نحن ذكرنا كلام كثير في القسم الأول، كلام كثير لما هو في القسم الثالث سيأتي مجهول العين. القسم الأول مجهول الحال، والثاني هو أيضا مجهول الحال، لكن قسمها قسمين، ابن الصلاح جعلها قسمين وغيره يجعله قسما واحدا. ما معنى قولهم مجهول عين ومجهول حال؟ مجهول العين لم يعرف شخصه، ما عرف هذا الشخص من أصله، من هو هذا الرجل وأين وجد وفي أي بلدة، وإن سميت البلدة فلا يعرف من هو ولا في أي مكان وجد. مجهول الحال عرفت الذات ولم يعرف الحال، ما عرف الحال، سواء قلنا عرف عنه الشعائر الظاهرة أم لم تعرف. قال فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. بل لابد من معرفة العدالة حتى في الأخبار النبوية، لما يترتب عليها من تحرير وتحريم وعقيدة وغير ذلك، لذلك لابد من اشتراط الضبط والعدالة والضبط. قال ابن الصلاح قلت ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. حتى وإن تقادم العهد بهم بقي الروايات، بسبب الروايات يعرف حالهم، وإن كان لهم روايات قليلة فصاروا في حيز الجهالة. ولذلك يقول ابن عدي في بعض الرواه، يقول وبقدر ما روى لم يتبين لنا صدقه من كذبه، يعني ما روى إلا قليل، ما تستطيع أن يتبين لك حال الراوي. قال الثالث المجهول العيب، وقد يقبل رواية المجهول عدالة من لا يقبل رواية مجهول العين، لأن هذا الذي نقل فيه الإجماع، الذي قال فيه ابن كثير من لم يقبل رواية واحدة عدمة، ومع ذلك قد وجد أيضا خلاف من بعض الفقهاء والأصوليين. قال الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، ارتفعت عنه هذه الجهالة وبقيت له الجهالة الأولى. أولا لماذا نخص الخلاف ببعض الفقهاء الأصوليين؟ عندنا ابن حبان يقبل، وابن خزيمة والحاكم، تقدم معنا أن من قواعد أن من لم يجرح فهو عدل. ولماذا لا نقول أنهم يقبلون مجهول؟ لماذا لا نذكرهم هنا ممن يقبل مجهول العين؟ أمن عنده جواب؟ لأنه عندهم هم ليسوا مجاهل، هم يعتبرونه ماذا؟ ثقة. فهم مخالف في أصل الكلام، أنهم لم يعتبروه مجاهيل. لكن من حيث الجملة هم يقبلون هذا رواية مجهول العين، ولكن لا يقال إنهم هم أنفسهم يرفضون رواية المجاهيل، لأنهم هم أنفسهم لا يعتقدون مجاهيل. قال: ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو ذي مر لا عندنا عمرو ذي مر الظاهر في الحاشية، عمرو ذي مر مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدام، لم يروى عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل الهذهاب ابن ميزن لا راوي عنه غير الشعبي، ومثل جري بن كليب لم يروى عنه إلا قتادة. الهذهاب شنبك الميزان ابن ميزن، الهذهاب ابن ميزن ابن ميزان، ايش عندك انت زيادة الف ميزان، وانتم ميزن، انا انت الخطا عندكم. عمرو ابن ذي مر زيادة ابن، سيأتي من كلام أيضا العراقي ذكره هكذا عمرو ذي مر. طيب نقل ترجمته في الحاشية عندك. طيب قال: قلت قد روى عن الهذهاب الثوري أيضا. قال الخطيب: وأقل ما يرتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا مما قدمنا بيانه. الله أعلم. جهالة الحال ترتفع برواية اثنين ثقات أو ممن يقبل حديثهم. نعم جهالة العين ترتفع. ماذا قلت؟ جهالة العين قلت جهالة العين ترتفع برواية اثنين. ومن أول من ذكر أن جهالة العين ترتفع برواية اثنين الذهلي رحمه الله، محمد بن يحيى الذهلي، كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح الإمام. وبقي أن ترتفع جهالة العين برواية واحد. نعم ترتفع برواية واحد. من هذا الواحد؟ برواية من؟ تعصوه انخفض انخفض الصوت. طيب يعني بعض الثقات الذين يتحرون بالرواية يرتفع، وتقدم أنه قد أيضا يحكم له بالعدالة إذا كان ممن ينتقي، لكن حتى بعض من لا ينتقي لكنه يتحرى قد ترتفع برواية واحد. ذكر ابن رجب في شرح العلل عن ماذا؟ عن بعض الأئمة، أظن هذا حاتم، أنه سئل عن الرجل هل يخرج عن الجهالة برواية الثقات، قال: إذا روى عنه مثل ابن سيرين والشعبي ترتفع. معنى تتفعل جهالة العين. فذكر لهم بعض من لا ينتقي هل ترتفع جهالته؟ قال هؤلاء يروون عن كل أحد، مثل قتادة أظن، قال هذا يروي عن كل أحد. فرواية بعض الثقات أيضا قد ترفع. أقل أحوال أن ترفع من جهالة العين وتضطجع الحق، وقد يصل إلى العدالة إذا كان ممن عرف بالتحري عن الثقات، انتقاء الثقات. هل يرتفع أيضا أن ترتفع جهالة العين بأمور أخرى؟ من يقول هذا الأمور ترتفع جهالة العين؟ إذا أكثر، طيب هذا طيب، يعني إذا كان التلميذ أكثر عن هذا الشيخ الذي تفرد بالرواية عنه ثقة وأكثر عنه، أكثر عنه روى عنه عدد كبير من الأحاديث، هذا يدل على أنه معروف العين، ويمثل لذلك بشيخ ابن جرير. نعم، مثنى ابن إبراهيم الآمري، لم توجد له ترجمة، المثنى ابن إبراهيم الآمري من مشايخ ابن جرير لم توجد له ترجمة، ولكن أكثر عنه ابن جرير في تفسيره جدا. فلذلك أقل أحوال أنه وجه الحال، أقل أحوال أنه وجه الحال فيقبل في الشواهد. اسمع صوتك. ما فهمت. أيضا من يذكر من القرائن التي ترفع الجهالة؟ جهالة العين؟ ها؟ ماذا يقول؟ ارفع صوتك، يذكر نسبته، لكن ماذا؟ إذا قيل فيه مثلا أحمد بن جعفر المدني من المدينة أو البصري، ما يستفاد معرفة عينه؟ نعم، ذكر بعضهم هذا أن يكون الراوي عنه ولده، فكونه ولده هو الذي يروي عنه يدل على أنه معروف العين، يكون ولده من الثقات ويبقى جهالة الحال. وبعضهم ترجم له الحال في التقريب بالجهالة، جهالة الحال، أو يقول فيه مقبول. أيضا بعد ذلك أن لا يكون الحديث منكر الذي رواه، لا، ما يستفاد هذا التوفي، يعني رفع جهالة العين. قد يكون الحديث ثابت لكن من طرق أخرى. يعني أن يوصف بما يدل على معرفة عينه، كان يقول فلان، ويكون ذلك معروف بالقضاء، القاضي فلان ابن فلان، تدل على معرفة عينه، يوصف بالقضاء، أو يوصف أيضا بالكرم والنجدة، هو مشهورا بمثل هذه الأمور، الكرم والنجدة والشهر وماذا، واشتهار بغير العلم، حتى أن ابن عبد البر قال من شهر بغير طلب الحديث ترتفع جهالة، نعم تثبت عدالته. الصحيح أن ترتفع الجهالة فقط، أما إثبات العدالة فلا. قد عرف من هو مشهور بالزهد والكرم والشجاعة، مع ذلك ضعيف في الحديث. إذن لا يفهم أنه لابد من رواية اثنين حتى ترتفع جهالة العين، قد ترتفع بأمور أخرى. لذلك التعريف المشهور في مجهول العين ما هو؟ من تفرد بالرواية عنه واحد ولم يثقه معتبر، هذا على حسب الأغلب، وإلا فقد يتفرد عنه واحد ولا يكون مجهول العين، كما تقدم معكم هذه الأمثلة. يعني هذا في حسب الأغلب يقال. نعم، لأن التعريف المشهور مجهول العين أن تفرد الرواية عن واحد ولم يثقه معتبر، تعريف جاهلي لكنه ليس على ليس مضطردا. فقد يوجد بعض المجاهيل تفرد الرواية عن واحد ويقال فيه مجهول العين، مجهول الحال، لوجود أمور أخرى. أو يقال هذا التعريف المشهور إذا خلع عن القرائن، إذا خلع عن القرائن الأخرى فيكون التعريف المشهور إذا خلع عن القرائن. ومجهول الحق يكون في حق من روى عنه اثنان ولم يثقوا معتبر، قد يروى عنه ثلاثة ولم يثقوا معتبر، يكون مجهول الحق اثنان فأكثر. طيب، ما لم يصل إلى حد الشهرة بالطرد. من الذي قيد إذا روى عنه جمع واشتهر بالطلب؟ من الذي قيد بالشهرة بالطلب؟ أما الذهبي ما قيد في الميزان. في ترجمات مالك ابن الخير الزبادي قال: فهناك جملة من الرواة في الصحيحين وغيرهما روى عنهم جماعة وقد احتجوا به في الصحيحين، فقيد بعضهم الشهرة بالطلب مع الشهرة بالطلب. الخطيب، ما هو الخطيب؟ من يذكره؟ ها؟ طيب، ابن حجر في نفس الترجمة من لسان الميزان، مالك بن الخير والزبادي في نفس ترجمة الرجل قيدها في لسان الميزان، تعقب الذهبي وقيدها بالشهرة بالطلب. وشخص آخر أيضا ذكر ما في باب الدروس السابقة ليس من كثير. الحاكم ليس الحاكم، ابن رجب، ابن رجب في شمال. طيب، نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سير عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء. بقي الكلام قبله، تركنا بعض الكلام قبل قوله الثاني مجهول الذي جهل. قال قوله الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه، انتهى. وهذا الذي أبهمه المصنف بقوله بعض أئمتنا هو أبو محمد البغوي صاحب التهذيب، فهذا لفظه بحروفه فيه ويوافقه كلام الرافع في الصوت، فإنه قال فيه إن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، يعني أنه زكاها بسبب معرفته له بالجلوس. تقدم على أن الأئمة يعدلون إما بالصبر وإما بالمجالسة وإما بالاختبار. قال: وحكى في الصوم أيضا في قبول رواية المستور وجهين من غير ترجيح، وصحح النووي في شرح المؤدب قبول روايته. نعم، عبارة الشافعي رحمه الله في اختلاف العدالة الظاهرة، فإنه قال في جواب سؤال أورده: فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كان عدلين في الظاهر، انتهى. فعلى هذا تكون العدالة الظاهرة هي التي يحكم الحاكم بها وهي التي تستند إلى أقوال المزكين، خلاف ما ذكره الرافع في الصوم والله أعلم. وتقدم على أن العدالة الظاهرة عن الباطنة أرادوا بها هذا الأقوال المزكين وغيرها، لكن هي تشترط لنا في الرواية كما تشترط في الحكم على الصحيح. هذا الكلام ساقط. نعم نعم عبارة الشافعي، قال نعم عبارة الشافعي رحمه الله في اختلاف العدالة الظاهرة. ماذا في التقييم أيضا المقاولة في اختلاف العدالة الظاهرة كالإمامة ليست مستقيمة. طيب من دارينا نعم عبارة الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث، يعني هذا كتاب مختلف الحديث سقط في اختلاف الحديث. تدل على أن التي يحكم الحاكم بها هي هي العدالة الظاهرة. يقول أحمد أحسن تعريف لمجهول الحال ومجهول العين. يقول مجهول الحال هو ماذا؟ من لم يوثق معتبر، من روى عن اثنان فأكثر ولم يوثق معتبر ولم يصل لدرجة الشهرة بالطلب، ليس مشهورا بالطلب. مجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثق معتبر ولم تعرف عينه، لم تعرف عينه احتراز بما إذا عرفت بقرائن أخرى. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر. عندكم ابن ولا ما ذكر ابن ذي مر؟ عندك ابن في الباعث، ذكر عندك العراقي ابن زيادة ابن العراقي تحت. طيب قال مثل عمرو ابن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لم يروي عنهم غير ابي اسحاق السبيعي، ومثل الهزاز بن ميزان لم يروي عنه غير الشعبي، ومثل جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة. ثم تعقب المصنف كلام الخطيب فإنه قد روى عن الهزهاز الثوري أيضا انتهى. وفيه أمور، أحدها أن الخطيب سمى والد هزهاز ميزا بالياء المثنى وتبعه المصنف، والذي ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل أنه مازن بالألف، وفي بعض النسخ بالياء، ولعل بعضهم أماله في اللفظ فكتب بالياء والله أعلم. الثاني أنه اعتبر على المصنف في قوله أن الثوري روى عنه، لأن الثوري لم يروي عن الشعبي نفسه، لم يروي عن الشعبي نفسه، فكيف يروي عن شيوخه؟ وقد يقال لا يلزم من عدم روايته عن الشعبي عدم روايته عن الهزهاز، ولعل الهزهاز تأخر بعد الشعبي. ويقوي ذلك أن ابن أبي حاتم ذكر في الجرح والتعديل أنه روى عن الهزهاز هذا الجراح بن مليح، والجراح أصغر من الثوري وتأخر بعده مدة سنين والله أعلم. الأمر الثالث أن المصنف عزم ذكره عن الخطيب إلى أجوبة سئل عنها، والخطيب ذكر ذلك بجملته مع زيادة في كتاب الكفاية، يعني كان العزم الكفاية أولى لأنه مصنف أكثر منها، مع زيادة فيه مع زيادة فيه في كتاب الكفاية. هو عز هذا إلى أجوبة سئل عنها مسائل سئل عنها. قال والمصنف كثير النقل عنه، فأبعد النجعة في عزمه ذلك إلى مسائل سير عنها. قال الخطيب في الكفاية: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وقول لم يشتهر بطلب العلم عزى هذه اللفظة إلى أصحاب الحديث، وتكون قيدا، لأنه إذا اشتهر فلا يكون من المجاهد. لكن لا يستفاد منه التوثيق هنا، إنما يستفاد منه هنا أنه إذا اشتهر فليس من مجهول العين، ليس مجهول العين. هذا كلام الخطيب الذي أردته. لكن هنا الآن ليس الكلام على إذا روى عنه جن واشتهر بالطلب يصير ثقة، هنا الكلام على اشتهاره بالطلب أنه يرفع عنه جهالة العين. لكن استفاد منه أنه له عبرة، اشتهر الطلب له عبرة. قال مثل عامر ذي مر، ابن ذي مر، عندكم هنا ابن يعني تكرر في كل مكان. قال وجبار الطائي وعبد الله بن عبد الهمداني والعيث بن حنش ومالك بن عاز وسعيد بن ذي حبان وقيس بن الكركم وخمر بن مالك، فهؤلاء كلهم لم يروي عنهم غير أبي إسحاق الطبيعي، ومثل سمعان بن مشنج والهزاز بن ميدن لا يعرف عنهما راو إلا الشعبي، ومثل بكر بن قرواش وحلام بن جذ لم يروي عنهما إلا أبو الطفيل عامر بن واثلة، ومثل يزيد بن سحيم لم يروي عنه سوى عبد الله بن عوف، وغير ما ذكرنا. انتهى كلام الخطيب. مثل يزيد بن سحيم لم يروي عنه إلا خلاص بن عبد. أنت عندك هذا؟ عندنا سقطة، هذا السقطة للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.